الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن عن حيان بن العلاء العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا، وهو قول المصنف: باب ما جاء في السحر، حيث إن المصنف رحمه الله عقد ذلك الباب وهو باب ما جاء في السحر ليبين خطر السحر وتحريم الإسلام للسحر. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك أو الكفر بالله المنافي للتوحيد. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وهو باب ما جاء في السحر ليبين تحريم الإسلام للسحر وإبطال الإسلام للسحر، وأنه والعياذ بالله من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعد فعله من كبائر الذنوب ومن الموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله. فالإسلام قد حرم السحر، وجميع الأديان حرمت السحر، والسحر قد يبلغ بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله. وقد تقدم الكلام على حكم السحر، وهل الساحر يكفر أو يفسق. وتقدم أن بيان ذلك، وأنه إن أتى بأفعال كفرية فإنه يكفر، فإنه إن استعان بسحره بالجن وبالشياطين فالغالب أنه يكفر، لأن هؤلاء لا يعينونه إلا إذا كفر وأشرك بالله. وإما إن كان سحره لا يصل إلى الاستعانة بالشياطين وبالجن، وإنما هي أرقية وعزائم وعقد يفعلها وتؤثر في المسحور، فإن هذا لا يبلغ درجة الكفر، وإنما هو فسق ومعصية وكبيرة من الكبائر. كما تقدم أيضا بيان حكم الساحر وكلام أهل العلم في ذلك، وأن الساحر إن قتل بسحره أو فعل فعلا يكفر به فإنه يقتل، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فإنه يفسق به فيجب تعزيره. ثم إذا حكم بقتله فهل يقتل كفرا أو يقتل حدا؟ قولان لأهل العلم. ويترتب على ذلك أن من قال يقتل حدا أنه لا يستتاب، لأن الحدود لا يستتاب فيها، فمن ارتكب حدا من حدود الله ذنبا ومعصية فيها حد من حدود الله فإنه لا يستتاب بل يقام عليه الحد ولا يستتاب عن هذا الفعل، كمن شرب الخمر فإنه يجلد، أو زنى وكان بطنا فإنه يجلد، أو زنى وكان محسن فإنه يرجم ولا يستتاب، إن تاب فإنه يتوب بينه وبين الله، لكن توبته لا تمنع من إقامة الحد عليه. لكن اختلف العلماء في السحر، هل إذا تاب تقبل توبته فتمنع إقامة الحد عليه أم يجب إقامة الحد عليه؟ قولان لأهل العلم مبنيان على الخلاف، هل هو حد قتله أو ليس بحد وإنما هو كفر؟ فمن قال إنه حد قال لا يستتاب، ومن قال إنه كفر قال يستتاب، فإن تاب وأناب فإن الله يقبل توبته ويطأ عنه العذاب، لأن هذا ليس بأعظم من المنافقين، وقد قال الله عز وجل في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وهذا ما اختاره كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء رحمهم الله. فبعدما بين المصنف رحمه الله حكم السحر على سبيل الإجمال، شرع الآن في بيان أنواع منه على سبيل التفصيل في هذا الباب وفي هذه الأبواب وفي الأبواب الآتية بعده، فهذا هو مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، أن المصنف رحمه الله بدأ بالإجمال، وهذا منهج علمي تربوي يسلكه أهل العلم أخذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم يبدأون بالعلم بالإجمال ثم بعد ذلك يبدأون بالتفصيل. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا في الباب السابق حكم السحر أتبعه الآن بذكر أنواع من، وعقد لذلك عدة أبواب يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب وقال باب بيان شيء من أنواع السحر، من أنواع السحر. قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر المشهور بغندر وهو من أئمة الحديث ومن مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري، والإمام البخاري يروي عنه كثيرا في صحيحه رحمه الله. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، فهذه أنواع من السحر حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من فعلها، فدل ذلك على تحريم هذه الأشياء وأنها من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يجتنبها. قال عوف أحد رواة الحديث أحد رجال السند قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. العيافة هي زجر الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطير ويتفاءلون به، فكان أحدهم إذا أراد حاجة أو أراد سفرا أمسك طيرا ثم أطلقه، فإن ذهب ذات اليمين تفاءل، وإن ذهب الطير ذات الشمال تشاءم، فيسمون ما الطائر إذا أخذ ذات اليمين سانح، وإن أخذ ذات اليسار يسموه بارح، كما قال الشاعر غدا تغدا منها سنيح وبارح، سنيح يعني فعيل بمعنى سانح، سنيح وبارح، فإن أخذ ذات اليمين قالوا هذا سانح، فتفاءلوا بذلك بهذا الأمر، وأقدم الإنسان على هذا الأمر الذي يريده من سفر أو تجارة أو زواج وغير ذلك، وإن أخذ ذات اليسار الطائر تشاءم بذلك، وهذه كلها من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، لأن هذا الطائر ماذا عنده؟ وهل الطائر يعلم الغيب؟ لا ذهب يمينا أو ذهب يسارا أو أماما أو خلفا، هذا ليس عنده علم. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى والزاجرات الطير ما الله صانع. العقل من أهل الجاهلية كانوا ينكرون هذا ولا يرون فعله، ولذلك قال قائلهم لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى والزاجرات الطير ما الله صانع. هؤلاء هل الطائر عنده شيء من العلم؟ لو كان آدم وعاقله ومن أعلم الناس ليس عنده علم من هذا، فكيف بهذا الطائر؟ فهذا يتنافى مع التوحيد وإخلاص الدين لله، وفيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن الموحد لله عز وجل لا يتعلق قلبه بغير الله، لا يتعلق بمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا طائر، إنما يتعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه من خير أو من شر إنما هو بتقدير الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العيافة أنها محرمة وأنها نوع من أنواع السحر، وذلك لخفاء أمرها. والسحر كما تقدم بيانه أنه ما خفي ولطف سببه، فهذه الأنواع سميت سحرا وإن لم تكن كالسحر المعروف، لكن لما كانت أسبابها وأمورها خفية عند الناس ولا يزعم المعرفة بها إلا طائفة من الناس سميت سحرا، سميت سحرا، وكلها أبطلها الإسلام لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. فهذه هي العيافة، هي أن يذكر الطير إن ذهب يمينا قالوا هذا سان وتفاءلوا به، وإن ذهب يسارا قالوا هذا بارح وتشاءموا به. وهذه من أمور الجاهلية ونوع من أنواع السحر التي أبطلها الإسلام. قال إن العيافة والطرق، الطرق هي التخطيط في الأرض، هو أن يجعل في الأرض خطوط يعرف بها ما يزعمه من أمور مغيبة، ويعرف بها الحظوظ كما يزعم بعض الناس، وغالب ما يفعلها من أهل الجاهلية من النساء، وإلى اليوم مع الأسف الشديد يفعله بعض الجهلة من البادية وغيرهم. فيأتي شخص لهذا الطارق أو هذه المرأة الطارقة وتخط خطوطا في الأمر وتقول أنت يكون عليك كذا وكذا ويكون لك كذا وكذا وتصيب من الخير كذا كذا ويصيبك من الشد كذا وكذا، وكل هذا باطل، لأن هذه أمور غيبية ولا يعلم الغيبة إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو الطرق، هي خطوط تخط في الأرض يستدل بها العامل لها على أمور مغيبة ويتكهن بها، وكل هذه باطلة لا حقيقة لها، أبطلها الإسلام لأنها تنافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم إما بحيوان أو بطائر أو بكلام أو بزمان. جاء الإسلام بإبطال هذه الطيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وقال ليس منا من تطير أو تطير له. فكان أهل الجاهلية يتطيرون بالطيور ويتطيرون بالأنواع من الحيوانات ويتطيرون بالأشخاص ويتطيرون بالأزمان، فإذا رأوا حمامة تفاءلوا بها، وإن رأوا غرابة تشاءموا به، وإن ذهب أحدهم إلى أمر ما كسفين أو نحوه وسمع رجل يقول يا سالم تفاءل به، وإن سمع كلاما لا يسره كأن يسمع رجل ينادي آخر يا هالك أو ينحو ذلك تشاءم به ورده عن عمله، أو إن رأى رجلا أعوق أو رجلا أعمى تشاءم به ومنعه ذلك عن حاجته، وإن رأى رجلا سليما ورجلا كريما تفاءل به، أو سمع صوتا حسنا تفاءل به، أو سمع صوتا قبيحا تشاءم به، أو إن كان في شهر صفر تشاءم به، أو كان في شوال تشاءم به، أو كان في يوم الأربعاء تشاءم به. هذا من تشاؤمهم في الأزمان، فكل هذه أمور جاهلية أبطلها الإسلام ونهى عنها، فكل هذه معطية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ليس في الإسلام شيء من ذلك، ليس منا من تطير أو تطير له. فجاء الإسلام بالنهي عن الطيرة وبإبطالها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول من وقع في نفسه شيء من ذلك، ربما يقع الإنسان في نفسه شيء من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوائم، يعني ما هو قد لا يسلم أحد من هذا في نفسه، لكن المؤمن يمنعه إيمانه من التأثر بهذا التطير. ولذلك جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد عشرت، لأنه تأثر بهذا التطير. والمؤمن ينبغي أن يتوكل على الله ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل على أن من توكل على غير الله وتشاءم بهذه الطيور أو بهذه الأزمان أو بهذه الأصوات ونحو ذلك أن إيمانه ضعيف وأنه لم يتوكل على الله حق التوكل. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في شيء من هذا أن يمضي إلى حدثه ولا يلتفت إلى هذا، إلى ما وقع نفسه من تشاؤم، وأن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت، ينبغي له أن يقول هذا. وكذلك ورد أنه يقول اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، لأنه قد لا يقول إنسان يقع في نفسه شيء من ذلك، يتشاءم بشخص أو يتشاءم بشخص حيوان أو لكن المؤمن ينبغي أن لا يرده ذلك عن حاجته، وإن وقع في نفسه شيء من ذلك ينبغي أن يستعيذ بالله وأن يأتي بهذه الأدعية، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. هكذا يوجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، لأن هذا هو مقتضى التوحيد لله عز وجل. أما التفاؤل بالشيء الحسن فالإسلام أقره، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، فإذا سمع صوتا حسنا أو سمع اسما حسنا تفاءل به خيرا، إذا سمع اسما حسنا لشخص أو لطريق أو غير ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسر بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل، كان يعجبه الفاعل، كان يعجبه الفاعل، نعم الفاعل لا يتنافى مع التوحيد، وإنما هو استبشار وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بخلاف التشاؤم. ولذلك جاء الإسلام بإقرار التفاؤل وإبطال التشاؤم، لكن هذا التفاؤل الذي يأتي عن غير قصد، أما أن الإنسان يعمل ذلك قصدا ويأتي بطيف إن ذهب ذات اليمين تفاؤل وسب، لا، إنما التفاؤل المشروع هو الذي يأتي من غير قصد، يأتي من غير قصد، إنسان يريد أن يسافر فيسمع شخص يقول يا سالم يتفاءل بأن الله يأتي له السلامة والعافية ونحو ذلك. نعم. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. الجبت كما تقدم معنا أن الجبت هو السحر، وقال هنا الحسن البصري رحمه الله رنة الشيطان، المراد بالرنة يعني الوحي، وحي من الشيطان، والسحر هو كله من الشيطان، كله من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالمراد برنة الشيطان أي وحيه وتعاليمه لأوليائه من الإنس والعياذ بالله. فهذه الأشياء كلها من أنواع السحر، لأن هذه من الأمور التي خفيت ولطفت، فلذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام سحرا، وجعلها من أنواع السحر المنافية للتوحيد ولكمال التوحيد. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يحقق إيمانه بربه تعالى، وأن لا يتفت إلى شيء من هذه الأمور، وأن يتوكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قبل الكلام على هذا الحديث هناك استشكال يتعلق بالحديث السابق وهو في مسألة الطرق بالخط. ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبي من الأنبياء كان يخط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وافق خطه فذاك، يعني من وافق خطه خط ذاك النبي فذاك. فهل ظاهر هذا الحديث يدل على إقرار ذلك هالفعل وهو الطرق والتخطيط في الأمر ونحن ذلك أم لا؟ أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بجوابين. قالوا الجواب الأول أن معرفة موافقة الطالب لخط ذلك النبي هذا لا يمكن ولا يتأتى ولا يتفقد، من يعلم؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن ذلك النبي الذي كان يخط بذلك إنما هو عن إلهام من الله سبحانه وتعالى، والإلهام نوع من أنواع الوحي، وهذا لا يتأتى لغير أنبياء الله ورسله، لغير أنبياء الله ورسله، فبذلك يزول الإشكال إن شاء الله ولا يكون هناك تعارض بين هذا النهي وذاك الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتنبه لمثل هذا. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس يعني من أخذ وتعلم شعبة يعني طائفة من النجوم يعني من علم النجوم. من اقتبس يعني من أخذ وتعلم شعبة يعني طائفة من النجوم يعني من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أيضا هذا نوع من أنواع السحر وهو التنجيم ودعوى الإخبار ودعوى العلم عن أمور غيبية كونية وما يحدث في الكون وما يحدث في الأرض من أحداث مستقبلية بناء على النظر في النجوم، هذا أيضا نوع من أنواع السحر. وعلم النجوم وعلم التنجيم قسمه أهل العلم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التثنيئ. فعلم التأثير هو الذي أبطله الإسلام، وهو اعتقاد أنه هذه النجوم لها تأثير في هذه الحوادث الكونية والحوادث الأرضية، فإذا خرج النجم الفلاني قد يكون هناك رياح شديدة ويكون هناك أمطار ونحو ذلك، وينسبون ذلك إلى هذا النجم ولذلك الكوكب. هذا الإسلام جاء بإبطال ذلك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحديبية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بنوء الله بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن نسب هذه الحوادث الأرضية والحوادث الكونية أو الحظوظ الشخصية كما يفعله أهل التنجيم بأن هذا ولد في النجم الفلاني فيكون حظه سعيدا أو يكون حظه شقيا، وينسبون ذلك أنه ولد في البرج الفلاني أو ولد في النجم الفلاني ويحدث له كذا وكذا أو يحدث عليه كذا وكذا، كل هذا مما جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه بهذا الحديث وبغيره. لكن علم التسمير وهو الاستفادة من هذه النجوم بأن يعلم بها الأوقات ويعلم بها الجهاد، فهذا جاء الإسلام بإقراره، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في معرض الامتنان بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، ومن قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة أن هذه النجوم لها أمكنة دائمة وطلوعها تطلع في أوقات محددة طوال السنة وتغيب في أوقات محددة من السنة، حتى يعرف الناس من ذلك الجهات الأرض ويعرف أيضا الفصول، فإذا ظهر النجم الفلاني قالوا الآن دخل فصل الشتاء، وإذا ظهر النجم الفلاني قالوا دخل فصل الربيع ودخل فصل الصيف، ويعرفون الجهات الشمال والجنوب. فمن الأنجم في ذلك سهيل والجدي، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، ف فيعرفون الجهات من شمال ومن جنوب، ويعرفون القطب الشمالي والقطب الجنوبي، كل ذلك يعرفون عن طريق النجوم. فهذا علم التسيير أقره الإسلام. أما علم التأثير وهو اعتقاد أن هذه الكواكب لها تأثير في الحوادث الكونية والأرضية والحظوظ الشخصية، فإن هذا مما جاء الإسلام بإبطاله، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى منجم يسأله عن أمور غيبية أو يسأله عن حظه، فإن ذلك مما جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما عند هذا الكاهن وما عند هذا المنجم، هل يعلم الغيب؟ فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كذب المنجمون ولو صدقوا. وإن صادف أنهم قد يصدقون في بعض الأحيان، تصادف صدفة، فإنهم أناس بنوا علمهم على الدجل وعلى الكذب، فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى شيء من ذلك. لكن مما ينصحون له عظيم الأسى، عظيم الأسف وشديد الأسى، أن كثيرا من الناس يدخلوا بذلك، فتجدهم يذهبون إلى المنجمين ويسألونهم عن حظوظهم الشخصية أو عن الأحداث المستقبلية في الكون وفي الأرض، وكل هذا من مجال الإسلام بالنهي عنه وبإبطاله، فينبغي للمسلم أن يجتنب ذلك. قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، النبي أخبر أن ذلك نوع من أنواع السحر، لأنه خفي وسببه لا يعرفه إلا قلة من هؤلاء المنجمين. فقال النبي عليه زاد ما زاد، يعني من زاد من هذا العلم فقد زاد من علم السحر والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي له أن يجتنب جميع ما حرمه الإسلام عليه ونهى عن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لقرب موسم الحج، فإننا نبدأ بكتاب المناسك كالمعتاد إن شاء الله، لأن هذا مما يناسب هذا الزمن وهذا الوقت. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. قال: المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، منسك ومنسك ومنسك، يجوز فيها الوجهان لغة، بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. التنسك هو التعبد، سواء كان بصلاة أو دعاء أو صيام أو حج أو غيرها، ولكن غلب إطلاق كلمة المناسك على متعبدات الحج في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. أما من حيث اللغة فالتنسك هو التعبد المطلق في أي عبادة من العبادات، لكن غلب اصطلاح الفقهاء على إطلاق هذا اللفظ على متعبدات الحج، أحكام الحج والعمرة. فإذا قالوا أحكام المناسك أو كتاب المناسك، يريدون بها أحكام الحج والعمرة، أحكام الحج والعمرة. يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة. المنسك في الأصل، يعني في أصل اللغة، مأخوذ من النسيكة، والنسيكة هي الذبيحة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني ذبيحتي. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، وهو قوله لغة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج يجوز فيها أيضا لغة الوجهان، فيقال الحج ويقال الحج، يجوز فيها الوجهان. وبكل ورد القرآن: ولله على الناس حج البيت. والآية الأخرى بالفتح: الحج أشهر معلومات. فكلاهما بالفتح وبالكسر لغة صحيحة، ورد بها القرآن الكريم. وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. يبين لنا المصنف رحمه الله معنى الحج في اللغة وفي الاصطلاح. فالحج في اللغة هو القصد، هو في اللغة القصد، ولذلك يقال حججت إلى كذا، يعني قصدت إلى بلدي كذا ونحو ذلك. فالحج في اللغة هو القصد. وأما في الاصطلاح فعرفها المصنف بقول قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وزاد بعضهم قصد مكة أو قربها، قصد مكة أو قربها لأجل يدخل في ذلك المشاعر، لأنها ليست داخلة في اسم مكة، فيزيدهم قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة أو قربها لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة ومكة معروف، أو قربها المراد بها المشاعر، لعمل مخصوص من طواف وسعي ورمي الثمار ووقوف بعرفة ومزدلفة ونحو ذلك، لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج المعروفة وأشهر الحج كما سيأتي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والعمرة وهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. ثم يبين